طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومن الأول قول ابن خشرم، هو علي بن خشرم: كنا عند سفيان ابن عيينة، وهو أبو محمد الهلالي، وهو أحد السفيانين. فمن الآخر؟ نعم، سفيان بن سعيد الثوري أبو عبد الله. صحيح. الليثان، من الليثان؟ الليث بن سعد. نعم، والليث بن أبي سليم. طيب، والأحمدان. هو على كل حال يقابلون أحمد بن حنبل أحمدنا، أحمد أهل السنة، هكذا. فمن أحمد أهل البدع؟ أحمد ابن أبي دؤاد المعتزلي الوزير. أحسنت. بقي من بشرنا، ومن بشروهم؟ بشرنا بشر الحافي، وبشرهم بشر المحاسب. اجلس، انظر إلى الرافع أيديهم. نعم، قم. بشر المريسي، أحسنت، ألف فيه الإمام الدارمي كتابا. إذن بشرنا بشر الخير، وبشرهم بشر الشر، وأحمدنا أحمد الخير، وأحمدهم أحمد الشر، هكذا. هذا من كلام الإمام الذهبي. كنا عند سفيان بن عيينة أبي محمد، وله عبارة طيبة في من فسد من عبادنا، وفي من فسد من علمائنا. سؤال أظنه سهل، من يجيب عليه؟ أنت تقول: اللهم حوالينا لا علينا. لا تقول؟ عندك جواب؟ لا جواب. اجلس، الله أعلم. من عنده جواب فليرفع يده. قم. تابع للنصارى؟ تتبع النصارى. من فسد من عبادنا، فيه شبه من النصارى. ومن فسد من علمائنا، فيه شبه من اليهود، لأن النصارى كانوا عبادا لكن على ضلال وجهل، واليهود كانوا علماء لكنهم لم يعملوا بعلمهم، كمثل الحمار يحمل أسفارا. كنا عند سفيان بن عيينة فقال: قال الزهري. الزهري ما اسمه وما اسم أبيه؟ الإمام الحافظ الكبير. قم يا مهند، من الزهري؟ أعطوا مهندا فرصة. محمد بن شهاب. ما اسمه أبي؟ أبوه شهاب. اجلس يا مهند، جزاك الله خيرا. من يأتي به؟ عثمان، قم. محمد بن مسلم، صحيح، بن عبيد الله، هكذا. ابن شهاب الزهري الإمام الحافظ، تفضل استريح. وكان مكثرا كذا، قال الزهري كذا، فقيل له أسمعت منه هذا؟ قال حدثني عبد الرزاق. عبد الرزاق ابن من؟ عبد الرزاق ابن من؟ قم ستجيب. ابن من؟ ضرب الطاولة هكذا كان شيخنا يضرب الطاولة، فلا تذهبوا بخيالكم بعيدا. نعم، ما تعرف اسم أبي أنت أيها المتكي؟ مالك مريض؟ ها، لست مريضا؟ إيش قال؟ لا بأس عليك، إذا مريض عافاك الله يا أخي، لا بأس، طهور إن شاء الله، وإلا فقد تعجبنا. نعم، ما تعرف اسم أبي؟ اجلس. من يعرف اسم أبي؟ نعم، عبد الرزاق ابن همام الصنعاني، فيه تشيع. الجواب ها؟ أخوكم يقول الله أعلم، فيكم أحد يعلم؟ نعم، فيه تشيع، صحيح فيه تشيع. حدثني عبد الرزاق وهو ابن همام الصنعاني عن معمر. معمر ابن من؟ معمر ابن من؟ قم. معمر ابن راشد، بسببه انتشرت السنة في بلاد ما هي؟ اليمن. ماذا فعل له أهل اليمن كي يبقى عندهم؟ منعوا من الرحلة. اجلس. كيف منعوا من الرحلة؟ ما أعطوا تأشيرة؟ نعم، عندما قم، ماذا فعل له أهل اليمن كي يبقى عندهم؟ زوجوه، صحيح. احتال عليه أهل اليمن، وهذه حيلة طيبة، لأن الرجل قد ملئ علما، ولو رحل عنهم لكان خسارة كبيرة، فأفضل شيء أنهم يزوجونه، لأنه لا بد أن يبقى. فضل السريح. وأنت نزوجك كي تبقى هنا؟ تزوج؟ تعدد، ما في شيء. طيب، قال حدثني عبد الرزاق عن معمر عنه. إذن هذا من قبيل التدليس، وجه ذلك أن سفيان بن عيينة هو تلميذ لمن؟ للزهري، معروف بالرواية عنه، لكن هنا سفيان قد دلس، ولكنه دلس عن ثقة، فكما ترى عبد الرزاق ومعمر. وفيه أيضا أن المدلس يسأل، من عرف بالتدليس لابد أن يقال له سمعت أو لم تسمع، لكن الذي لم يعرف به يسألونه؟ لا يسألونه. قال وقد كره هذا القسم من التدليس جماعة من العلماء وذموه. عرفتم وجه الذم؟ لأن فيه إهام، فيه تعمية، فيه غش، فيه خداع، هكذا. ولذا قالوا هو أخو الكذب. وكان شعبة أشد الناس إنكارا لذلك. شعبة ابن الحجاج، ما كنيته؟ نعم يا عبد المجيد، ما كنيت شعبة؟ وبعده سؤال آخر، أبو بسطام بماذا لقب؟ انظر إلى الرافعين أيديهم وهم قلة. لا أحد يلقن عبد المجيد. لماذا لقب شعبة بن الحجاج؟ أخوكم عبد المجيد لا يعلم، مع أن اللقب مشهور. قم يا بني هذا الذي وراءك. أحسنت، أمير المؤمنين في الحديث، أشد الناس إنكارا لذلك، كان ينكر على المدلسين لذلك. ويروى عنه، وبعضهم لا يثبت هذا، أنه قال إن أزني أحب إلي من أن أدلس. قال بعضهم ما أهون الزنا على شعبة. وعلى كل حال كما قال ابن الصلاح هنا، وهذا محمول على المبالغة والزجر، ليس على ظاهره، وحاشا شعبة من مثل هذه القبائح وهذه الفواحش، فهو إمام عادل ديانة وتقوى وورع، وإمام في الحفظ وجبل، لكن أراد أن يزجر المدلسين، أراد أن يزجر المدلسين. فلا يتأتى لك الآن أن تستعمل مثل هذه العبارات، فإن الزنا فاحش ومقت وساء سبيلا. والله عز وجل حرم الاقتراب منه ولا تقربوا الزنا، ما قال ولا تزنون ولا تقربوا الزنا، يعني كل سبب يفضي إلى الزنا فهو محرم. ومن هنا حرم النظر، لماذا؟ لأنه بريد للزنا. ومن هنا حرم الخلوة بالمرأة الأجنبية، لا يخلون رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. فكل طريق يؤدي إلى هذه الفاحشة محرم. إياكم والدخول على النساء، لماذا؟ لأنه يفضي إلى مثل هذا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كتب على ابن آدم حظه من الزنا فهو مدرك ذلك لا محالة. فالعينان تزنيان وزناهما النظر، واليدان تزنيان وزناهما البطش، والرجلان تزنيان وزناهما المشي، والفرج يصدق كل ذلك أو يكذبه. وقال الشافعي التدليس أخو الكذب، وهي عن شعبة، وليس هي عن الشافعي، إنما نقل الشافعي عن شعبة. قال ومن الحفاظ من جرح من عرف بهذا التدليس من الرواة، فرد روايته مطلقا. هذا من باب المبالغة في الزجر، من عرف بالتدليس ولو أنه صرح، ولو أنه صرح بالسمع. إذن عندنا أقوال في قبول رواية المدلس، قبوله مطلقا، رده مطلقا وإن صرح، التفصيل، والذي عليه جمهور المحدثين هو التفصيل. ما هو التفصيل يا أخي محمد؟ قم. إذا صرح بالسماع فيقبل، وإذا لم يصرح فيرد، يتوقف فيه. هكذا، أحسنت، جزاك الله خيرا. ومن الحفاظ من جرح من عرف بهذا التدليس من الرواة، فرد روايته مطلقة وإن أتى بلفظ الاتصال. كل ذلك زجرا ونهيا عن التدليس، لأنه قبيح، يوهم، فيه غش، فيه ذل، هكذا. وبعضهم حذر حتى من التدليس مطلقا ولو كان صاحبه مقلا، ولو كان صاحبه مقلا، ولو كان من باب اختبار الطلبة، فإن التدليس يعتبر ضربا من الإيهام. قال: فرد روايته مطلقا وإن أتى بلفظ الاتصال. لفظ الاتصال ما هو يا حمزة؟ لفظ الاتصال هو أن يروي الشيخ عن أن يكون كل شيخ سمع هذا المروي من شيخه. أقول: ما هو لفظ الاتصال؟ حدثنا، صح، و أخبرني و سمعت. ما شاء الله، تفضل السريع. لكن بعد اللتي والتي لم تفهم السؤال. ولو لم يعرف أنه دلس إلا مرة واحدة كما قد نص عليه الشافعي رحمه الله، وهذا المذهب يعتبر أقوى المذاهب هكذا. ولو دلس مرة واحدة فإننا نرد حديثه، ولو صرح بالاتصال بسمعت الجواب، ولو صرح. هذا المذهب فيه تشدد وفيه تعنت، وأنتم تعرفون أن كثيرا من الحفاظ الأئمة وقع في التدليس. فلو عملنا بهذا المذهب يا مصطفى، لو عملنا بهذا المذهب فإننا نرد أحاديثه كثيرة، فإننا نرد أحاديث كثيرة. وفي الصحيحين ضرب كثير من هذا. قال ابن الصلاح، ابن الصلاح ما اسمه وما اسم أبيه؟ نعم أيها المتكئ على الساري يقوم أحدكما، تفاوضا فيما بينكم من يقوم. قم قم. ابن الصلاح ما اسمه وما اسم أبيه؟ أنت جديد؟ أنت جديد أو قديم؟ أو منزل بين منزلتين؟ ها؟ قديم؟ إيش قال؟ منزل بين منزلتين؟ ها؟ لا، ما ينبغي لك ألا تعرف ابن الصلاح وأنت تدرس معنا في اختصار مقدمة ابن الصلاح. أقم جارك، هذا اسمه محمد جمعة، قم يا محمد جمعة، قم محمد بن جمعة. ابن الصلاح ما اسمه وما اسم أبيه؟ أبو إسماعيل. نعم أبو إسماعيل، نعم. وزوجته أم إسماعيل هكذا. أقم جارك، أقمه. ابن الصلاح ما اسمه وما اسم أبيه؟ أقم جارك. ما عندك جار؟ قم. ابن الصلاح ما اسمه وما اسم أبيه؟ لا تدري؟ لماذا؟ جزاك الله خيرا. نعم اجتهدوا حفظكم الله. قم يا أخانا المتكئ على السارية، الجالس هناك، قم. ما في إلا أنت، ما عندك جيران، قم قم. ابن الصلاح ما اسمه وما اسم أبيه؟ لا تدري؟ خيرا إن شاء الله. هذا ينبغي أن يكون السؤال سهلا. تفضل استريح يا أخان. أنت يا أخي أنت، قم أخبرهم، قم. أبو عمر عثمان ابن عبد الرحمن الشهرزوري. طيب أحسنت، جزاك الله خيرا. أبو عمرو، أيوة كنا أبو عمر، أبو عمرو. وعلى كل حال ينبغي الاهتمام وجزاكم الله خيرا. قال ابن الصلاح: والصحيح إشارة إلى وجود خلاف التفصيل بين ما صرح فيه بالسماع فيقبل، وبين ما أتى فيه بلفظ محتمل فيرد. هذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح. قال: وفي الصحيحين من حديث جماعة من هذا الضرب كالسفيانين الثوري وابن عيينة والأعمش سليمان بن مهران أبو محمد وقتادة وهو ابن دعامة أبو الخطاب السدوسي وهشيم بن بشير وغيرهم. عرفتم الآن؟ لو أننا رددنا كل من رمي بالتدليس ولو مرة واحدة لرددنا أحاديث كثيرة، وفي الصحيحين أحاديث كثيرة لهؤلاء الذين وصفوا بالتدليس، فماذا نعمل؟ إذا قلنا برد كل من دلس ولو مرة واحدة سنرد أحاديث كثيرة. إذا صرح بالسماع قبلنا، وإذا لم يصرح رددنا. وما حكمه؟ بحسب الدافع له والباعث له، فقد يريد العلو، وقد يريد أن يوهم كثرة المشايخ ويوهم الرحلة، وأيضا قد يريد أن يعمي عن شيخ ضعيف أو صغير، ربما يكون شيخه صغيرا يستنكف ويستحي أن يروي عنه، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم نفسه صلى الله عليه وسلم روى عن تميم الداري في قصة الجساسة، وهو من رواية الأكابر عن الأصاغر. وكذلك أيضا قد قال وكيع: لا ينبل الرجل حتى يأخذ عمن هو دونه، يكتب عمن هو دونه وعمن هو مثله وعمن هو فوقه. وهذه التربية لابد أن يتربى بها طالب العلم، ما يقول هذا أصغر مني لا أخذ منه، أو لا يقول هذا تلميذ عندي كيف أخذ منه فائدة. ما ليس هذا وصف طالب العلم. طالب العلم يأخذ العلم عمن فوقه عمن مثله عمن دونه. وقد قيل لعبد الله بن المبارك في هذا، قال: لعل الكلمة التي فيها نجاتي لم تقع لي بعد. فأنت يا طالب العلم تأخذ العلم عمن هو فوقك عمن هو مثلك عمن هو دونك، لا يأخذك الحياة، فإن الحياة في طلب العلم مذموم. هكذا الحياة في طلب العلم مذموم. لا ينال العلم صنفان من الناس، من هما؟ مستحي ومتكبر. المستكبر هذا لا ينال العلم، بل بسبب كبره عياذا بالله يعرض عن تعلم الحق والهدى، فلربما يقع في أمور شركية وكفرية بسبب إعراضه عن الحق. فأنت لا تعود نفسك يا الطالب أن تترفع عن العلم، خذه من صغير أو كبير أو مماثل لك. زميلك لو دفع إليك فائدة فتقبلها وتقول جزاك الله خيرا. تلميذك عندك يدرس، إذا أتى بفائدة لا تقول هذه أعرفها من زمان، لا، قل جزاك الله خيرا، هذه فائدة طيبة، وتثني عليه وتشجعه. هذه تربية علماء السنة. أما علماء أهل البدع، أما أهل البدع ما عندهم هذا، عندهم الشيخ له منزلة لا يعترض عليه ولا يناقش ولا يتباحث معه ولا يقال له ما الدليل. لا يقال له ما الدليل، وقد أخبرتكم عن بعضهم لما قيل له ما الدليل صفع السائل قال هذا هو الدليل، عرفتم؟ لكن علماء السنة يربطون الناس بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهكذا كونوا فيما بينكم، اقبلوا الحق ممن جاء به، لا تعود نفسك الكبر عياذا بالله والترفع، لا، عود نفسك أن تكون سهل القياد للحق، سهل القياد للحق، من أخيك، من صديقك، من زميلك، من ابنك، من ابنتك، من زوجتك، اقبل الحق لا تترفع، عرفتم؟ أما الذي يصد عن الحق فإن هذا يعتبر داء يصرفه عن الهدى. نعم، ها؟ طيب جزاك الله خير. قال وفي الصحيحين قرئ هذا، قلت وغاية التدليس أنه نوع من الإرسال لما ثبت عنده، وهو يخشى أن يصرح بشيخه فيرد من أجله والله أعلم، يعني الحديث عنده ثابت المدلس، لكن يخاف إن سمى شيخه أن يرد فيقال له شيخك صغير، شيخك صغير، لماذا لم ترحل فتأخذ ممن أخذ منه شيخك، عرفتم؟ فيستحي، ولذلك يسقط شيخه ويدلس عنه. كذلك أيضا ربما يكون الشيخ ثقة عنده لكن ضعيف عنده غيره، وقد يكون يعرفه ضعيفا فيسقط ويدلس، وهذا من أسوأ ما يكون، وهذا يعتبر محرما، هذا يعتبر محرما، لأن الحديث بإسقاط الضعيف سيصير صحيحا وينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هو نوع من الإرسال لما ثبت عنده، هو يعرف أنه قد سمع هذا الحديث، لا يختلقه، ليس موضوعا، ليس مكذوبا، ثابت عنده. ما هو الإشكال؟ أنني لو سميت الذي حدثني بهذا الحديث يرد الحديث، كان يكون صغيرا، كان يكون ضعيفا، كان يكون ثقة عندي ضعيف عنده غيري، عرفتم؟ وأحيانا هو أشهى للنفس، أجعلهم يفتشون على هذا الشيخ، ما أسميه بما هو اشتهر به، أنسبه إلى جد بعيد. هكذا، أنت جدك ما اسمه؟ نسيت اسم جدك؟ محمد. واسم جد أبيك ما هو؟ جد أبيك عبد الله، أيوة، فهذا ينسب إلى عبد الله وهو جد أبعد، عرفتم الآن؟ فهذا غير مشتهر. هذه الطريقة توعر الوقوف على الراوي، ولربما يحكم عليه بالجهالة، مجهول، في حين هو راوي معروف، فيفعله بعض الأئمة وهو خطأ، لأن هذا قد يؤدي إلى رد الحديث بسبب الحكم بالجهالة، والراوي ليس مجهولا، هو معروف، والحاكم يفعل مثل هذا رحمه الله، الحاكم أبو عبد الله في المستدرك، أحيانا تتعب كما يقول شيخنا رحمه الله، تتعب تعبا شديدا في البحث عن رجال الحاكم، ويكون قد نسبه إلى جد أبعد أو كناه بكنية لا يعرف بها. قال وأما القسم الثاني من التدليس فهو الإتيان باسم الشيخ أو كنيته، هذا يسمى تدليس الشيوخ، الأول تدليس الإسناد، الثاني تدليس الشيوخ، فهو الإتيان باسم الشيخ أو كنيته، على خلاف المشهور به تعمية لأمره وتوعيرا للوقوف على حاله، لأننا إذا لم نعرفه كيف سنعرف حاله؟ وهذا سيؤدي في نهاية المطاف إلى أننا نحكم عليه أكمل بالجهالة، نقول مجهول. ويختلف ذلك باختلاف المقاصد، التدليس يختلف باختلاف المقاصد تدليس الشيوخ هذا، وجميع أنواع التدليس تختلف، ويختلف ذلك باختلاف المقاصد. فتارة يكره كما إذا كان أصغر سنا منه، شيخه أصغر سنا منه، يقول كيف أنا كبير في السن وقور وهو أصغر مني، كيف أروي عنه؟ ينبغي هو يروي عني. إذا ماذا أفعل؟ أدلس عنه. عرفتم الآن؟ لا يذكره، أو يكون هنا أو نازل الرواية، لو حدثت عن فلان عن فلان كان نزولا في الإسناد. ما معنى النزول في الإسناد؟ حسن قم أخبرني عن النازل والعالي. الله ينعم عليك، من حقك أننا نعيد السؤال. ما هو الإسناد العالي والإسناد النازل؟ أخو لم تراجع؟ أخوكم حسن لم يراجع، فليبلغ الشاهد الغائب. ذهب إلى نسمة هو وعثمان، إذن قد ضيعكم نسيم ونسمة. اجلس يا حسن، قم يا صاحب النظارة، قم. كلما قل رجال السند هذا علو، وكلما كثر رجال السند هذا نزول. وأيهما المرغب فيه عند المحدثين؟ العالي. ماذا قال يحيى بن معين؟ إسناد عالي وبيت خالي، صحيح. وكان المحدثون يتباهون بعلو السند. أيوة. طيب، فتارة يكره كما إذا كان أصغر سنا منه أو نازل الرواية. عرفتم نازل الرواية؟ عرفتم أو لا؟ يعني نازل، لو رويت عن، نسيت اسمك، إيه عمر، كم مرة سألناك عمر، عن محسن، لو روينا عن عمر عن محسن هذا نزول، أمشي إلى محسن مباشرة، هذا علو أو لا؟ علو، يفعل هذا المدلس فيأتي عن محسن. طيب، فإذا فعل هذا عن محسن، الدافع له أنني لو ذكرت عمر كان الإسناد نازلا، ولو ذكرت محسن كان الإسناد عاليا، وآتي لها بعن. فهنا سيسألونني قد عرفت بالتدليس، سمعت من محسن أم سمعت عن راوي عن محسن؟ محكمة هكذا، ماذا سيقول؟ سمعت عن راوي عن محسن. فهمتم الآن؟ ونحو ذلك. وتارة يحرم، إذا كان مقصده أن شيخه صغير أو نازل الرواية فهذا يكره. قال وتارة يحرم كما إذا كان غير ثقة فدلسه. هذا مشكل الآن، يسقط راو ضعيفا ويروي عن ثقة، فيظهر الإسناد كله ثقات، ومثله تدليس التسوية، أن يسقط الراوي راو بين ثقتين قد سمع كل منهما من الآخر، راو ضعيف يسقطه بين ثقتين قد سمع كل منهما من الآخر، ويوهم أن الإسناد مسلسل باستقاط. هذا من أفحش أنواع التدليس، تدليس التسوية، يسوي الإسناد باستقاط. وممن كان يفعل ذا من هو؟ عند من؟ أنت بقية ابن الوليد. حتى قال بعضهم في نظم يقرب أن يكون نظما أحاديث بقية ليست نقية، فكن منها على تقية، يعني على حذر. بقية الشامي هذا تفضل، والوليد بن مسلم صحيح. كما إذا كان غير ثقة فدلس لئلا يعرف حاله. إذا لماذا دلسه؟ دلسه لكي لا يعرف حاله، يأتي به باسم غير الذي يعرف به، أو ينسبه إلى أب أو جد، أو إلى جد أبعد ليس معروفا به، أو ينسبه نسبة غير مشتهر بها، ويكون ضعيفا، ويكون هذا الراوي ضعيفا، فدلسه لئلا يعرف حاله، أو أوهم أنه رجل آخر من الثقات على وفق اسمه أو كنيته. وهذا يحصل، هذا يحصل أن يأتي بالراوي الضعيف موافقا لاسم الثقة وكنيته، وهذا يحصل به لبس كبير، سيما مع وجود كلا الراويين في الطبقة نفسها. وأقوى من هذا أن يكون هو روى عن الاثنين، روى عن الاثنين الثقة والضعيف. لا، ما هو الشيخ والشيخ شيخة، كلاهما شيخا له، كلاهما شيخ له، وقد اشتركا في الاسم واسم الأب، فتمييز هذا يكون من أدق ما يكون. على أن الحفاظ يذكرون إذا أطلق الاسم، إذا أطلق الاسم محمد بن عبد الله، وهناك محمد بن عبد الله آخر، فيجعلونه ممن اشتهر بالرواية عليه أكثر، إذا اشتهر بالرواية عليه أكثر يجعلونه هو عند الإطلاق، عند الإطلاق. قال أو أوهم أنه رجل آخر من الثقات على وفق اسمه أو كنيته. وقد روى أبو محمد، لا، وقد روى أبو بكر ابن مجاهد المقرئ عن أبي بكر ابن أبي داود فقال حدثنا عبد الله ابن أبي عبد الله. أرأيت، هو مشهور بهذا؟ لا، مشهور بأبي بكر ابن أبي داود، فماذا أطلق عليه؟ عبد الله ابن أبي عبد الله. كل ذلك توعيرا للوقوف على حاله. وعن أبي بكر محمد بن حسن النقاش المفسر، هذا له تفسير سماه بشفاء الصدور، فقال اللالكائي ينبغي أن يسمى تفسيره بشقاء الصدور، بشقاء الصدور، متكلم فيه النقاش هذا. ماذا قالوا عنه يا إخوة؟ معتزلي؟ طيب. وعن أبي بكر محمد بن حسن النقاش المفسر، سمعت أن اسم تفسيره ما هو؟ شفاء الصدور. قال اللالكائي ينبغي أن يسمى بشقاء الصدور. فقال حدثنا محمد بن سند نسبة إلى جد الله، غير معروف بهذه النسبة، كل ذلك توعيرا للوقوف على حاله. وقد سمعت أنه حاله سيء، فهو معتزلي، والله أعلم. قال الشيخ أبو عمرو، قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح، وقد كان الخطيب لهجا بهذا القسم في مصنفاته. أي قسم؟ تدليس الشيوخ، تدليس الشيوخ. طيب عند كلام أحمد شاكر عند الفقرة الثالثة في التعليق قال ابن الصلاح في النوع 48: والخطيب الحافظ يروي في كتبه عن أبي القاسم الأزهري وعن عبيد الله ابن أبي الفتح الفارسي وعن عبيد الله ابن أحمد ابن عثمان الصيرفي، والجميع شخص واحد من مشايخه. انظروا الآن، انظروا، أبو القاسم الأزهري هو نفسه عبيد الله ابن أبي الفتح الفارسي، هو نفسه عبيد الله ابن أحمد ابن عثمان الصيرفي. الآن إذا كنت لا تعلم هذا ظننت أن هؤلاء كلهم كم؟ ثلاثة شيوخ للحافظ للخطيب، لكن الجميع شيخ واحد. إذن هذا يسمى تدليس الشيوخ. هل هذا مستحسن فعله من الخطيب؟ الجواب لا، ليس بمستحسن. وكذلك الآن ما زلنا مع الخطيب البغدادي، وكذلك يروي عن الحسن ابن محمد الخلال وعن الحسن ابن أبي طالب وعن أبي محمد الخلال، والجميع عبارة عن واحد. رأيتم تدليس هذا؟ تدليس، تدليس ماذا؟ شيوخ، توعيرا للوقوف على حاله وتعمية لأمره. وقد أخبرتك أن هذا ليس بمستحسن، ولو كان من الخطيب. الجواب ولو كان من الخطيب. ويروي أيضا عن أبي القاسم التنوخي وعن علي بن المحسن وعن القاضي أبي القاسم علي بن المحسن التنوخي وعن علي بن أبي علي المعدل أو معدل المعدل، والجميع شخص واحد وله من ذلك الكثير. رأيتم؟ أرأيتم ماذا يفعل الخطيب؟ فطالب العلم يتنبه لفعل الخطيب هذا لأنه يسلك مسلك تدليس الشيوخ. أيوة الخطيب الغلط. نعم. إيش قال الشيخ مقبل؟ تعبت. أيوة تعبت. أين أيمن؟ ما رأيناه اليوم موجود؟ طيب اقرأ. وقد تعبت. هذا مثال للشيخ مقبل، كان يبحث في سند شرف أصحاب الحديث ومر به الحسن بن أبي طالب، تعب الشيخ هو يبحث فإذ به الحسن الخلال، هكذا حسن بن محمد الخلال هو أشهر بهذا، فهذا يدلك على وعورة هذا الأمر، وقد يجر الباحث إلى أن يحكم بأنه مجهول. ولذلك من كانت له ساعة اطلاع في علم الحديث واكتسب مهارة فيه فإنه يتميز له هذا ويعرفه. المبتدئ الآن إذا خاض غمار البحث في الأسانيد ماذا سيقول في الحسن ابن أبي طالب؟ مجهول، ويقول والإسناد ضعيف بسبب جهالة حال الحسن ابن أبي طالب، ويخرج الكتاب ومطبوعا منتشرا. عرفتم؟ ولذلك ما أكثر أخطاء المبتدئين في علم الحديث وما أكثر أوهامهم. ولذلك على طالب العلم سيما علم الحديث أن تكون له تؤدى وتأني، وأن لا يخرج قبل أن يقوى ويتضلع من هذا العلم. المستعجلون كثير، حققه فلان، خرج أحاديثه فلان، وهكذا. لكن النقاد المهر في هذا العلم يعد أندر من النادر. فلذلك لا تستعجل أيها الطالب حتى يقوى أو حتى تقوى في هذا العلم وتمارسه وتأخذ فيه وقتا. وكم قد ندم كثير ممن أخرجوا ما تحت أيديهم من بحوث، ندم يقول لو أني لم أخرجه لكان أولى. فلا تستعجل، فإن المرء يكون سالما في عرضه ما لم يؤلف. فإذا ألف الناس منهم من يقدح في عرضه بسبب تأليفه، كذلك أيضا من ألف فإنه يضع عقله في طبق ويقول أيها الناس هذا عقلي فانظروا. فأنت ربما إذا، لكن هل له أن يبحث الطالب ويدرس الأسانيد؟ نعم ينبغي، ينبغي أن يمارس علم الحديث، الكلام حول التأليف وإخراجه للناس. أما أنك تبحث بحوثا وتضعها في درج مكتبك طيب، أو في مكتبتك، هذا أمر حسن، تتدرب على التخريج وعلى النقد وعلى الحكم على الأحاديث، كل هذا جيد بل ينبغي، لكن لا تخرجه من يدك حتى تعلم أنك أتقنت هذا الفن. ولذلك بعضهم يأتي عند تخريج الحديث ويقول علي بن أبي طالب وهو صحابي، عرفتم؟ وهو صحابي، وبعضهم يكتب وهو صحابي ثقة. المهم هذه كلها تدل على أنه ما يدري ما يقول، فليس هذا من صنيع المحدثين. الصحابة تبحث فيهم ثقة وليس بثقة. فالمقصود بارك الله فيكم أن لا يستعجل الطالب في البحث، فإن علم الحديث علم وعر. الآن انظر حسن بن أبي طالب، لو أنا أو أنت قلنا أنه مجهول، بحثت ما وجدته، فماذا تفعل لو مر بك مثل هذا الراوي؟ تكتب مجهول، بحثت ما وجدته، قم. في حالة بحث ما وجدته، كيف تتوقف؟ ماذا ستكتب؟ تكتب مجهول، اجلس. نعم نعم يا بشير، ماذا ستكتب أنت؟ أيوة، قل لم أقف له على ترجمة. طيب لا تقل مجهول، قل لم أقف له على ترجمة، هذا حدود علمك. عرفت؟ يأتي غيرك يقول وقد وقفت على ترجمتي في كتاب كذا، معي؟ لكن لا أحكم عليه بالجهالة. لا لا، أقول وكذلك الحافظ أبو الفرج بن الجوزي يفعل هذا، ما في أحد ألف أكثر من هذا الرجل، في أحد ألف أكثر من الحافظ أبي الفرج بن الجوزي؟ الجواب لا أحد، هذا الرجل أكثر من ألف، لكن في تواليفه رحمه الله خلط، وكان لا ينقح تواليفه وكتبه، ولذا حصل فيها أغلاط وحصل فيها أوهام. على أن الرجل كان بارعا في الوعظ، كان بارعا في الوعظ، وكان يسلم بين يديه من اليهود والنصارى أعداد كثيرة، وكان هذا الرجل يبكي الملوك عند موعظته. فهمتم شيئا؟ إذا وعظ الناس الملوك يبكون الملوك عند موعظته. فالرجل كان صاحب تواليف عدة، عنده بيت يفخر به بنفسه. قم فأخبر إخوانك عن هذا البيت، قم. أخوكم أبو عبادة يقول إن لأبي الفرج الجوزي بيتا يفتخر به أو يفخر فيه بنفسه. لو كان هذا علم شخصا ناطقا فسألته هل زار مثلي؟ قال لا. لو كان هذا العلم شخصا ناطقا فسألته هل زار مثلي؟ قال لا. هذا أين وجدت؟ هو بيت هذا شعر؟ بيت شعر نعم. لو كان هذا العلم شخصا ناطقا فسألته هل زار مثلي؟ فسألته هل زار مثلي فقال لا. قال لا. ما في بيت آخر معه؟ طيب اجلس. أبو الفرج الجوزي رحمه الله قال إن همتي لم تقنع عند فن من فنون العلم، فليس هنالك فن إلا وضربت فيه بنصيب. قال الذهبي وهذا الذي جعلك لم تكن رأسا في فن من الفنون. فهمتم تعليق الذهبي؟ فهمتموه؟ يعني لم يقوى في علم ويعطيه وقته وجهده ويحققه تحقيقا قويا حتى ينبغ فيه ويكون رأسا، لم يفعل هذا، إنما الرجل ضرب في الفنون، عرفتم؟ فحصلت له أغلاط رحمه الله، ولم تثبت قدمه في باب الأسماء والصفات، تارى يثبت وتارى ينفي، عرفتم؟ فرحمه الله وفضل وغفر له، وابتلي في آخر عمره ونفي من بلدته، وقام عليه ابنه علي أظن، وتكلم في أبيه من على المنبر. ولما نفي خارج بلدته بقيت مكتبة أبيه، فصار الولد يبيعها، والله المستعان. ها؟ كيف؟ أيوة، ولده كان فيه شقاوة، المهم أنه كان عاقا لأبيه، وما أدري ما آل أمره إليه، لكن قد ذكر هذا في ترجمته. وكان له ابن يتعاطى العلم اسمه يوسف، كان محبا له. طيب أين وصلنا؟ أيوة، أقول وكذلك الحافظ أبو الفرج ابن الجوزي يفعل هذا في مؤلفاته ويكثر من، أي تدليس إيش؟ الشيوخ، وتبعهما كثير من المتأخرين. المهم أن هذا ليس بمستحسن. قال أحمد شاكر وهو عمل غيره مستحسن لما فيه من صعوبة معرفة الشيخ على من لم يعرفه، وقد لا يفضل له الناظر فيحكم بجهالته كما فعل أخونا وحكم بالجهالة، صح؟ نعم. إذن حاصله في باب التدليس، تدليس الشيوخ، أن يأتي باسم الشيخ أو كنيتي على خلاف المشهور به. إذن تدليس الإسناد وتدليس الشيوخ ذكر هنا. قال وبقيت أقسام من التدليس. وجدتموها أحمد شاكر كلامه؟ قال منها تدليس التسوية، وهو أن يسقط غير شيخه لضعفه أو صغره فيصير الحديث ثقة عن ثقة فيحكم له بالصحة، وفيه تغرير شديد. وممن اشتهر بذلك بقية ابن الوليد، وكذلك الوليد بن مسلم، فكان يحذف شيوخ الأوزاع الضعفاء ويبقي الثقات. فقيل له في ذلك، فقال أنبل الأوزاع أن يروي عن مثل هؤلاء. فقيل له فإذا روى عن هؤلاء وهم ضعفاء أحاديث مناكير فأسقطتهم أنت وصيرتها من رواية الأوزاعي عن استقاط ضعف الأوزاعي، يعني إذا كنت أنت أسقطت ليس شيخك وإنما شيخ من؟ شيخ شيخك وهو الأوزاعي. الأوزاعي أسقطت شيوخ الضعفاء وتركت الثقات، فإذا انتبه لهذا الفعل اتهم به من؟ الأوزاعي أو بقية؟ نعم أقصد الوليد. الأوزاعي أو الوليد؟ الأوزاعي، فيقال إن الأوزاعي يسقط شيوخه الضعفاء ويبقي الثقات، في حين هذا ليس من فعل الأوزاعي، هو فعل الوليد ابن مسلم. فقيل له فإذا روى عن هؤلاء وهم ضعفاء حديث مناكير فأسقطتهم أنت وصيرت من رواية الأوزاعي عن الثقات ضعف الأوزاعي، فلم يلتفت الوليد إلى ذلك القول. وهذا التدليس أفحش أنواع التدليس مطلقا وشرها. لماذا؟ لأن هذا فيه تدليس وغموض كبير. ومن هنا في تدليس التسوية هل يكتفى أن يصرح المدلس بينه وبين شيخه فقط؟ الجواب لا، بل بعضهم قال لابد أن يصرح في الإسناد كله. لماذا؟ لأن المدلس تدليس التسوية قد يبقي شيخه، لكن من يسقط؟ شيخي. عرفتم أو لا؟ فمن هنا قالوا طالما أن مدلس تدليس التسوية يتصرف حتى في شيوخه فإنه لا بد أن يصرح في الطبقات كلها بالسماع، وإلا رددنا كل ذلك خوفا من فعله. وبعضهم قال لا، يكتفى بالتصريح في طبقة شيخي وشيخ شيخي. وصلت؟ الآن الوليد بن مسلم يروي عن الأوزاعي، تجد أن الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي، فأنت ماذا تقول؟ تقول وليد بن مسلم مدلس وهنا صرح بالسماع، إذن نقبله. المحدثون يقولون لا لوليد بن مسلم، فإنه يدلس تدليس التسوية، يصرح بينه وبين شيخه ويسقط ما بعد شيخه. فما العمل إذن؟ نقول له يا وليد ابن مسلم، نقول يلزمك أن تصرح في كل طبقات السنة، وإلا لا نأمنك. هذا الموقف أحوط، وإلا الواجب أن يصرح في طبقتين، ما هما؟ طبقة الشيخ وهو الأوزاعي، وطبقة شيخ الشيخ الذي هو شيخ الأوزاعي. وصلت أو لا؟ طيب. ومن هنا كان هذا التدليس من أفحش أنواع التدليس. قال ومنه أي من التدليس تدليس العطف، كأن يقول حدثنا فلان وفلان. نعم كيف العطف؟ ايش عندكم؟ النسخة من كلام أحمد شاكر. ما عندكم العطف؟ طيب، تدليس العطف كأن يقول حدثنا فلان وفلان وهو لم يسمع من الثاني المعطوف، وقد ذكر عنه شيء أنه فعل، إذن هو سمع ممن؟ من الأول. فيقول حدثنا فلان وفلان، ويقول في داخلي أو يضمر في داخلي وفلان لم يحدثني. عرفتم أو لا؟ فأنت يتبادر إليك أن كليهما قد حدثه، وفي الواقع أن الذي حدثه واحد. انظر إلى التدليس. ومنه تدليس السكوت كأن يقول حدثنا أو سمعت ثم يسكت ثم يقول هشام بن عروة أو الأعمش، موهما أنه سمع منهما وليس كذلك. كل هذا يعتبر من التدليس الذي ذمه المحدثون، وله صور كما ترى ترجع إما إلى تدليس الإسناد أو تدليس الشيوخ، والكل مذموم، وهو يتفاوت في التحريم أو الكراهة بحسب مقصد المدلس، بحسب مقصد المدلس. وعلى هذا كيف تتعامل أنت مع عنعنة المدلس؟ الجواب: إن صرح بالسماع قبلنا، وإن لم يصرح رددنا. ثم بعد ذلك أيضا ينبغي أن ننظر في أي طبقة هو من طبقات المدلسين التي قررها الحافظ ابن حجر، فإنه قسمها إلى 5 طبقات. الطبقة الأولى والثانية، هؤلاء تقبل عنعنتهم. لماذا؟ لأن تدليسهم قليل. الآخرون، القسم الثالث والرابع، ينبغي أن يصرحوا بالسماع وإلا يردوا. القسم الخامس، إن ضاف إلى التدليس ضعف، معناه على كل حال فإننا سنرده لأنه نفسه ضعيف. عرفتم الآن؟ وقد يختلف في بعض الرواة، لكن هذا الاختلاف لا بد أن يخضع لعالم راسخ مطلع. ليس لك أن تخالف الحافظ وأنت لما تبرح من مبادئ العلم. فهمتم التدليس؟ فهمتم؟ فهل ستكونون مدلسين؟ نعم، صرحوا بالسماع دائما. طيب، نعم، يضمر في نفسي وفلان لم يحدثني. نعم، أيوة، أي كما نص عليه الشافعي. أين هذه؟ أيوة، الظاهر أنه قول هنا، لكن العبارة معزوة إلى الشعبة ليست إلى الشافعي. نعم، تفضل.